إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الاستهزاء شعبة من شعب الكفر، والاستهزاء هو السخرية، وهذه الشعبة هي عامة حال الكفار مع الرسالات، فإن الكفار وقفوا من أخبار الله تبارك وتعالى وأمره موقف المستهزئ المستسخر، استهزأوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله وبآياته وبالشعائر المنسوبة إليه، قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يخبر تبارك وتعالى أن حال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا رأوه استهزأوا به، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني أهذا الحقير في نظرهم الذي يذكر آلهتكم العظيمة ومقدساتكم. قال تبارك وتعالى: وسوف يعلمون حين يرون أهذا الذي يذكر آلهتكم، قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل. تهديد من الله تبارك وتعالى لهم أنهم يستعجلون عذابهم وهو قادم وآت. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال في الآية الأخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني أهذا الحقير في نظرهم هو الذي بعثه الله رسولا. واستهزاؤهم بالرسول استهزاء بالمرسل سبحانه وتعالى، فإن هذا اختيار الله تبارك وتعالى، وإنكارهم اختيار الله عز وجل إنما هو إنكار على الله تبارك وتعالى. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال تبارك وتعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لم يكن استهزاؤهم بالرسول وحده، بل استهزاؤهم بآيات الله تبارك وتعالى، كل آيات الله عز وجل التي تذكر صفاته وأسماءه أو التي تذكر وعده ووعيده، استهزأوا بجنته، استهزأوا بناره، واستهزأوا بأمره، واستهزأوا بخبره، واستهزأوا برسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى في شأنهم: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وإذا علم من آياتنا شيئا، أي شيء، أي شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى، اتخذها هزوا، استهزأ بها ولم يعبأ لها واستكثر منها. وهذا من أعظم الكفر، هذه الشعبة من أعظم شعب الكفر نزالة وخسة، لأن الاستهزاء بالله تبارك وتعالى وهو الرب الإله العلي العظيم سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء ذنب كبير وذنب عظيم. فجحد آياته كفر، وسترها كفر، وردها كفر، ولكن الاستهزاء بها كفر أعظم. الاستهزاء بالله كفر أعظم من كل هذا الكفر. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى المستهزئين بالعقوبة في الدنيا والآخرة، فقال إنا كفيناك المستهزئين الذين استهزأوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال تبارك وتعالى وأما الذين كفروا، أي هذا مصيرهم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، هذا استهزاء. وإذا قيل إن وعد الله حق، وعد الله تبارك وتعالى حق، وعده بالجنة والنعيم لأوليائه وأحبابه، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، ساعة الوقت المحدد الذي حدده الله تبارك وتعالى ليجمع فيه الأولين والآخرين، فهذا أمر واضح على ألسنة الرسل، ليس فيه لبس وليس فيه غبش، أعني أن أمر إيضاحه للناس من في غاية السهولة، يعني في غاية السهولة أن يفهم كل ذي عقل وذي لب معنى الساعة. فإذا قيل له الساعة وأن الله قد وعد الناس يوما يجتمعون فيه، هذا ليس بأمر عسر على الفهم، فهذا أمر سهل، ولكنهم أخذوا هذا الكلام على محمل الهزء والسخرية. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، ما ندري ما الساعة استهزاء، وإلا ما ندري ما الساعة، الساعة تدرى، كل من له عقل وفهم يفهم ما معنى الساعة في كلام الرسل. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، استهزاء. هذا كلامهم كله استهزاء وسخرية بكلام الرسل وإخبارهم إياهم بوعد الله تبارك ووعيده. قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. قال تبارك وتعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم يعني يوم القيامة ظهر لهم سيئات ما عملوا، هذا جزاؤهم، وحاق بهم، أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. هذا الجزاء، فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون، يعني يقبل عتبهم أو يسمح لهم بالعتاب أصلا، يعني لا سماح لهم بالعتاب كذلك أيضا ولا هم يستعتبون. ثم قال تبارك وتعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا الرب الذي هو رب السماوات والأرض رب العالمين والذي له الكبرياء في السماوات والأرض عندما يستهزأ به يكون هذا عقابه سبحانه وتعالى، فأخبر جل وعلا أن ذلك العقاب وهي نسيانهم وإهمالهم وتركهم في النار تركا أبديا لا انقطاع له، إنما هو جزاء استهزائهم بآيات الله تبارك وتعالى، استهزاؤهم هذا الذي وقع في الدنيا. الاستهزاء بالله لا يكون فقط الاستهزاء بذاته وأسمائه وصفاته، بل كل ما ينسب إليه، كل ما ينسب إلى الله فالاستهزاء به استهزاء بالله. فينسب إلى الله تبارك وتعالى خبر، إخبار الله عز وجل له لأنه هو الذي أخبر بها، فملائكته وجنته وناره ويوم القيامة وما أخبر الله تبارك وتعالى فيه من أخبار. الاستهزاء بشيء من ذلك استهزاء به لأنه هو المخبر سبحانه وتعالى. الاستهزاء بأمره، فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمر، هو الذي أحل، هو الذي حرم، هو الذي حكم. فالاستهزاء بأي أمر من أوامره استهزاء به، لأنك إذا استهزأت بأمره استهزأت بالآمر، بالذي أمر هذا، استهزأت بتشريعه، استهزأت بالمشرع. فإذا استهزأت بأنه كيف يكون هذا حلال وكيف يكون هذا حرام وكيف يعاقب الله تبارك وتعالى على هذا الأمر بهذه العقوبة وكيف يسمح لهذا، فهذا لا شك أنك مستهزئ بالله تبارك وتعالى. كذلك الاستهزاء بأقداره سبحانه وتعالى، فإنه مجري الأقدار، ومن أقداره جل وعلا أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالاستهزاء بذلك إنما هو استهزاء بالله تبارك وتعالى. كان من شأن الكفار كذلك أنهم يستهزئون بأقداره وبما يجري سبحانه وتعالى من أحكامه. فإذا استهزأ إنسان بمهتدي وأن الله لما يهدي هؤلاء، لماذا يهديهم الله عز وجل ولماذا يضل أولئك، كما كان هذا شأن الكفار، فإنهم عندما رأوا أن الذي وفق إلى هذا الدين هم ضعفة الناس وفقراؤهم وعبيدهم وأرقاؤهم، قالوا كيف يهدي الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر العظيم هؤلاء الحثالة من الناس، كما قالوا لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما نرى معك على هذا الدين إلا الأراذل من الناس، ويعنون بالأراذل فقراؤهم وضعفتهم. وكذلك نفس المقالة قالها مشرك العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عندما رأوا أن الله تبارك وتعالى قد وفق إلى هذا الدين كثيرا من عبيدهم وأرقائهم وأهل الضعفة فيهم، استقروا هذا الأمر واستطروا شأنه، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أهؤلاء يعني السفلة من الناس والضعفة والعبيد والأرقاء من الله عليهم من بيننا. قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله تبارك وتعالى الأمر أمره سبحانه وتعالى. كذلك من أقداره التي يجريها في عباده أن يغني هذا ويفقر هذا. فالإغناء والإفقار والتضييق والتوسعة من أقداره جل وعلا، فهذا قدره الذي يجريه في عباده، والاعتراض على قدره سبحانه وتعالى اعتراض عليه. فالاعتراض لما أغنى الله فلانا وأفقر فلانا، وقد كفر كثير من الناس بها عندما يروا أن الثروة تحط أحيانا على من ليس من أهلها، كما يقول قائلهم ربك يعطي الفول لمن ليس له أسنان، فهذا اعتراض على حكمه سبحانه وتعالى، اعتراض على أن الله تبارك وتعالى يضع الغنى في غير موضعه ويضع الفقر في غير موضعه. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا جار وفق حكمته وسنته سبحانه وتعالى في عباده، فإنه يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكم عظيم، لحكم عظيمة، منها الابتلاء والاختبار، الابتلاء بالخير والشر والامتحان بهذا، ومنها الاستدراج. فإن الله تبارك وتعالى يستدرج الكفار كما قال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فقد يعطي الكافر ليستدرجه ليصم آذانه ويعمي بصره عن الحق ويشغله بالتفاهات عن الأمر العظيم، فينسيه الله تبارك وتعالى نفسه، ينسيه آخرته بالدنيا، يعطيه من الدنيا هذه عقوبة، فيكون إعطاؤه من الدنيا إنما هي عقوبة له سبحانه وتعالى، لله الحكمة البالغة في أن يغني من يشاء وأن يفقر من يشاء، فمن استهزأ بمقادير الله تبارك وتعالى في الإغناء والإفقار فقد استهزأ بالرب سبحانه وتعالى. كذلك الاستهزاء بشعائر الله استهزاء بالله تبارك وتعالى، وشعائر الله كل ما يشعرك لله، كل شيء يشعرك. أصل الإشعار هو الإعلام، الإشعار هو الإعلام، فكل ما يعلم عن الله هو منسوب إلى الله. فالصلاة من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، من أعظم شعائر الله الأذان والصلاة والصوم والزكاة والحج، الكعبة من شعائر الله، الهدي من شعائر الله. فشعائر الله أمر الله تبارك وتعالى أن نعظمها، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الأذان والمؤذن، تعظيم القرآن، القرآن من أعظم شعائر الله لأنه كلام الله تبارك وتعالى، تعظيم الكعبة، تعظيم المصحف، تعظيم المسجد. من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى في الأرض المؤمن، المؤمن لأنه يشعرك بالله، لأنه يقول لا إله إلا الله. فالاستهزاء بالمؤمن لإيمانه كفر بالله تبارك وتعالى. كل من استهزأ بشعيرة من شعائر الله كفر بالله تبارك وتعالى وإن كان مؤمنا. وكان حال الكفار من استهزاء بالله تبارك وتعالى استهزاؤهم بشعائره ومشاعره سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى عنهم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولاعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا عقل لهم. من يستهزئ بهذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى من أعظم أعمال العبد، بل أعظم أعمال العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما وضع لأهل الأرض الصلاة. الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، خير ما وضع الله تبارك وتعالى من العمل لأهل الأرض ليعملوه أن يصلي له، أن يصلى له سبحانه وتعالى. فمن استهزأ بالصلاة فقد استهزأ بالمشرع سبحانه وتعالى. إذن مفهوم الاستهزاء بالله وبآياته أنه كل ما ينسب إلى الله، كل شيء ينسب إلى الله ويشعر بالله الاستهزاء به استهزاء بالرب تبارك وتعالى، سواء كان هذا ذاته، أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، وعده ووعيده، جنته وناره، ملائكته، أمره، نهيه، تحليله، تحريمه، عباده المؤمنين، مشاعره سبحانه وتعالى التي أقامها لتكون دلالة عليه سبحانه وتعالى أو تكون عبادة له. كل من استهزأ بشيء من ذلك فقد استهزأ بالرب سبحانه وتعالى. طيب، هذا فعل الكفار. الكفار ما تركوا شيء يطير ويخبر عن الله إلا واستهزأوا به، كما قال جل وعلا سمعتم الآية وإذا علم من آياتنا شيئا شيئا أي شيء اتخذها هزوا. هذا شأن الكافر. طيب ما شأن من دخل في الدين، من كان من أهل الإسلام واستهزأ؟ كل من دخل في الإسلام وآمن ثم استهزأ بشيء من الإسلام كفر وخرج من الإسلام، لا فرق بينه وبين الكافر الأصل ولو كان مؤمنا بكل شعائر الله وكل شرائعه، ولكنه إذا استهزأ بشيء فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وقد أكفر الله تبارك وتعالى من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المنافقين كانوا مع النبي ولكنهم استهزأوا بحفظة القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا كمثلا أو في الناس كقرائنا، أرحب بطونا وأجبن عند اللقاء. قالوا حفظة القرآن الذين مع النبي يقول هؤلاء أكالون جبناء، أرحب بطونا، بطونهم كبيرة، وعند وقت الجد إذا جد الجد وجد الحرب يفروا من القتال. فقال تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جاءوا يعتذروا ويقولوا يا رسول الله كنا نسلي الطريق، طريق طويل، نجئين من تبوك، رجعين من تبوك، والطريق طويل وتسلية للطريق، فنقول نكتة، يعني هذه مزحة نمزحها. فأخبر تبارك وتعالى بأن هذه مزحة واستهزاء بالله، لأن القرآن من؟ القرآن كتاب من؟ هذا كتاب الله. ومعلم القرآن من؟ النبي الذي كان يعلمه. وهؤلاء القراء لماذا يعني أصبح اسمهم القراء؟ لحفظهم القرآن، ولأن النبي علمهم صلوات الله وسلامه عليه. فالاستهزاء بهم وذكر أنهم القراء هذه صفتهم وهذا كذب، بل كان قراء النبي صلى الله عليه وسلم حفظة القرآن هم أثبت الناس في اللقاء، وهؤلاء كذابون، وإنما أرادوا فقط بهذه يعني أرادوا المزح بهذا والاستهزاء بهذا. وهذا حال القراء في اليمامة، فإن الذين وقفوا في الردة كانوا هم حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. أكثر ناس ثبتوا ووقفوا في حربهم لبني حنيفة في الردة هم حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الذي حدث بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقول لأبي بكر، قال له إن القتل قد استحر بالقراء في اليمامة، وإني أخاف إن يعني استمر الأمر على هذا أن يضيع قرآن كثير، فاجمع القرآن. قال اجمع القرآن قبل أن يضيع، لأن الحرب تأكل حفاظ القرآن قراء القرآن. فقال أبو بكر لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عمر هو الله خير، هو الله خير، يعني شيء لم يفعله رسول الله ولكننا سنفعل خير. الشاهد أن هؤلاء الذين استهزأوا بالقراء جعل الله تبارك وتعالى استهزاءهم، هذا الذي استهزأوا بالقراء إنما هو استهزاء بالله تبارك وتعالى. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. طيب بقي شيء آخر، الجلوس مع المستهزئين كفر دون إنكار. إذا جلست مع من يستهزئون بآيات الله ولم تنكر عليهم كفرت، كنت مثلهم. فقد أخبر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن جلوسهم مع الذين يخوضون في آيات الله دون إنكار عليهم كفر بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذا في مكة، هذه آية الأنعام نازلة في مكة، يأمر الله تبارك وتعالى من آمن مع النبي ألا يجلس في مجلس الكفار وهم يستهزئون بآيات الله. طيب في المدينة نزلت آية تبين كان بعض المؤمنين ممن مع النبي يجلس أحيانا مع بعض الكفار من اليهود وغيرهم ومن بعض المنافقين، فماذا قال الله تبارك وتعالى لهم؟ قال لهم ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم يعني إن جلستم دون إنكار عليهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الجالس مع المستهزئين لا ينكر عليهم هو مثلهم، وإن كان ساكت ما استهزأ هو ولا تكلم، ولكن سكوته وجلوسه مع المستهزئين كفر بالله تبارك وتعالى، ومصيره مصير هذا الجالس المؤمن في ظنه لكنه جلس وبسكوته هذا أصبح مقر لهؤلاء، فهذا مصيره مصيرهم. قال الله عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن الاستهزاء قضية عظيمة، وإن كان عصر يمكن أن يسمى عصر الاستهزاء بالدين فهو عصرنا، والله عصرنا وقتنا هو العصر الذي ثمته وعلامته الاستهزاء بالدين. لا تكاد تجلس الآن إلا واستهزاء بالدين، ولا تكاد تقلب صحيفة ورقة مكتوبة إلا واستهزاء بالدين كله، بدءا من صفات الرب تبارك وتعالى وإلى آخر تشريع من التشريعات. من عجب أن فقهاءنا نصوا على أن من قال في كلمة من كلمات العربية منسوبة إلى الله في شعيرة من الشعائر قالها على صيغة التصغير يقول يكفر، فإذا قال عن مسجد، مصحف، مسلم، إذا قال مسيجين، مصيحيف، مسيلم، يكفر. قالوا لأن التصغير يأتي لمعنيين، يعني يأتي للتحبيب ويأتي كذلك للتحقير، فإنك إذا قلت عن رجل رجيل فقد حقرته، إنه مو رجال كامل وإنما هذا رجيل، فإن قلت عنه هذا استهزاء، إذا قلت هذا مو رجل هذا رجيل فقد استهزأت به. إذا كان هذا الاستهزاء بشيء من شعائر الدين فقلت عن مسلم مسيلم، أو هذا المصحف مصيحف، أو المسجد مسيجد، فقد كفرت بالله تبارك وتعالى. قالوا هذا كفر، لأن التصغير يأتي للتحقير. أقول هذا نص فقهائنا على هذا، أنه لا يجوز المسلم أن يأتي بأي شيء يوهم الاستهزاء لأي أمر من أوامر الدين. وأقول للأسف عصرنا الذي نعيشه للأسف عصر الاستهزاء. إذا كان الكفار قديما يستهزئون بشيء من الدين، فالآن أصبحت السمة الغالبة لحياة الناس هي الاستهزاء والخوض في آيات الله تبارك وتعالى بغير علم، وهذا أمر عظيم وكفر بالغ، مو كفر للمستهزئين بل كفر للصامتين والجالسين هذه المجالس لا ينكرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من رسول ولا نبي إلا كان معه حواريون يأخذون بأمره، أصحاب وحواريون يقتدون به ويأخذون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية نقول: الكفر كلمة، والكفر شعب، الكفر شعب، التكذيب كفر، يعني رد الأمر ورد الخبر كفر، والإعراض كفر، والإعراض الترك والنسيان هذا كفر، والجحود كفر، الجحود معرفة الأمر وتركه، أو معرفة النعمة وجحدها هذا كفر، والاستهزاء كفر. الاستهزاء قد يكون يا إخوة مع من يعتقد صحة الأمر، فقد يستهزئ إنسان بالرسول وهو يؤمن بأنه رسول الله، وقد يستهزئ بالقرآن وهو يعلم أنه كتاب الله، وقد يستهزئ بالصلاة وهو يعلم أنها الصلاة، وقد يستهزئ بالأذان ويعلم أن هذا الشعار الله هو الذي فعله، وقد يستهزئ بأمر من أوامر الله تبارك وتعالى مع علمه اليقين، ما هو لا يرد هذا ولا يكذبه لكن يعلم هذا، ويكون بهذا كافر، يكفر بهذا لمجرد جريان الكفر أو الاستهزاء على لسانه. ومرة ثانية نقول: الكفر كلمة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار أبعد ما بين السماء والأرض. لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها بالغة في الإثم هذا. وهذا فعل المستهزئين، المستهزئ بشيء قد لا يظن أن اشتقال، هذه نكتة، هذه كلمة، هذه مزحة، هذه أمر، يظن أن هذا أمر سهل، أن هذا أمر هين، وهذا أمر عظيم. لأنك لمن تستهزئ؟ لمن تستهزئ؟ أنت تستهزئ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلله الحمد، رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، الرب الإله الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، تستهزئ به. وهذا منسوب إليه، إذا كان شيء منسوب إليه، هذا منسوب إليه، هذه كعبته، هذه بيته، هذه صلاته، هذا عبده، لما تستهزئ به استهزأت بالرب تبارك وتعالى. إذا استهزأت بشيء ينسب إليه فقد استهزأت بالرب جل وعلا، فهذا أمر عظيم. فإخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، الرجوع إليه باستغفار من كل ذنب أذنبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.